أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال: تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأول: الحالات المختلفة لدليل الحجية. يشير قدس سره إلى عدة أمورين. الأمر الأول حاصله أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا، وأخرى يكون دليلين. ذكرنا في أبحاث متقدمة بأنه إذا حصل تعارض بين دليلين ولم يمكن الجمع العرفي بينهما، فإن التعارض يسري إلى دليل الحجية. مثلا إذا انحصرت المعارضة بين الظهورين، أحدهما يقول يجب والآخر يقول يحرم، ولم يمكن الجمع العرفي بين ظهورين، نريد ظهورين يعني يجب، هذا نص. أحدهما يقول أكرم والآخر يقول لا تكرم، أحدهما ظاهر في الوجوب والآخر ظاهر في الحرمة. وقلنا بعدم إمكان الجمع بينهما، فإذا انحصر التعارض بين الظهورين بمعنى لم يمكن الجمع بين ظهورين، سر التعارض إلى دليل حجية الظهور في كل منهما. هذا معناه أن التعارض يسري إلى دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. أو إذا لم يكن هناك تعارض بين ظهورين، لماذا؟ فلنفرض أنهما قطعي، كلاهما قطعي، وما كان ظهوره قطعي لا يحتاج إلى أننا نشمله بدليل حجية الظهور، لأن الدليل إنما يكون مشمولا لدليل حجية الظهور إذا كان ظنيا. كذلك إنما الدليل يكون مشمولا لدليل حجية السند، حجية الصدور، إذا كان السند ظنيا. أما إذا كان السند قطعيا كسند القرآن الكريم أو متواترا، فلا معنى للبحث هل يشمله دليل حجية السند أو لا يشمله دليل حجية السند. إدراج الدليل تحت دليل حجية إدراج الخبر، قل إدراج الخبر تحت دليل حجية السند إذا كان الخبر ظنيا، أما إذا كان الخبر قطعيا فلا معنى لاندراجه تحت دليل حجية السند. إذا افترضنا أن الدلالة قطعية كما إذا كانت نصا، نعم السند ظني، سند الدليل الأول ظني، سند الدليل الثاني ظني. هنا نقول مجال المعارضة تنحصر بين دليل حجية السند لا دليل حجية الظهور، إذ أن الدلالة فرض أنها قطعية. إذن فالمعارضة تسري إلى دليل واحد فقط وهو حجية السند. أما إذا افترضنا افتراضا آخر وهو أن سند الخبرين ظني ودلالة الخبرين أيضا ظنية، فهنا تحصل المعارضة بين السندين ويتسري المعارضة إلى دليل حجية السند. وأيضا هناك معارضة بين الظهورين وتسري المعارضة إلى حجية دليل الظهور، إلى دليل حجية الظهور. فهنا التنافي يحصل بين دليلين، بين دليل حجية السند وبين دليل حجية الظهور. وهذا معناه أن التنافي يسري يكون بين دليلين، بخلاف ما ذكرناه أولا يكون بين دليل واحد. فالسيد يستعرض بعض الحالات التي يكون أحيانا التنافي يقع بين دليل واحد، وهو إما دليل حجية السند أو دليل حجية الظهور، ويطرح حالات وهي الحالة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يصور فيها المنافاة بين دليلين، بين دليل حجية السند ودليل حجية الظهور. أما الحالة الأولى والحالة الثانية التي يتطرق إليها فالمنافاة واقعة بين دليل واحد فقط. قال الأول أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا، وأوضحنا معنى ذلك وسوف يتضح أيضا، وأخرى يكون دليلين، يعني دليل حجية الظهور ودليل حجية السند على سبيل المثال. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية. الحالة الأولى، الحالة الأولى ما إذا افترضنا أن الخبر الأول قطعي من حيث السند، يعني سنده قطعي ولكن دلالته ظنية، والخبر الثاني عكسه، قطعي من حيث الدلالة وظني من حيث السند. نعم، لا عفوا، الحالة الأولى أن نفرض هكذا، الحالة الأولى أن نقول هكذا، أن كلا من الدليلين من الخبرين، الخبر الأول والخبر الثاني، قطعي من حيث السند، الخبر الأول سنده قطعي، الخبر الثاني سنده قطعي، كما إذا كانت آيتين قرآنيتين مثلا أو خبرين متواترين، وكانت دلالة كل منهما ظنية، دلالة الأول ظنية دلالة الثاني ظنية. فمن الواضح في المقام أن المعارضة لا تسري إلى دليل حجية السند. لماذا؟ لأن المفروض أن السند في كل خبر قطعي ليس ظني، حتى يكون مشمولا لدليل حجية السند. متى يكون الخبر مشمولا لدليل حجية السند؟ إذا كان ظنيا. فإذا كان الخبر ظنيا هنا يقال هل يكون مشمولا لدليل حجية خبر الثقة أم لا؟ أما المفروض أن الخبر طريقه قطعي والخبر الثاني أيضا قطعي، فلا معنى لأن يقال هل يعبدون الشارع بالعمل به أو لا. إذا المفروض أن حجية القطع حجية ذاتية. إذا المعارضة تسري فقط إلى أي دليل؟ إلى دليل حجية الظهور، وهذا معنى أن المنافاة وقعت بين دليل واحد. قال الحالة الأولى، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين من أي جهة؟ من جهة الصدور، أي من جهة السند، صدورا ظنيين دلالة، يقول تعارضت معارضة مستقرة فالتنافي بينهما بين الخبرين بين الدليلين يسري إلى دليل الحجية، ولكن أي دليل من الحجية؟ دليل حجية الظهور فقط لا السند، لأن السند قطعي كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. الحالة الثانية العكس، أن التنافي يكون بين دليل واحد وهو دليل حجية السند لا الظهور. في أي حالة؟ ما إذا افترضنا أن الخبر الأول الذي بأيدينا والخبر الثاني الذي بأيدينا دلالته قطعية، كما إذا افترضنا أن الأول نص في الوجوب والثاني نص في الحرمة، كلاهما نص والنص لا يحتاج إلى التمسك بدليل حجية الظهور لأنه نص. إذا افترضنا أن الخبرين دلالة كل منهما قطعية، نعم من حيث السند ظني، يعني طريق الخبر الأول ظني، طريق الخبر الثاني وسنده ظني، فالمعارضة من الواضح أنها لا تسري إلا بين الخبرين من حيث السند، فالمعارضة تسري إلى دليل حجية السند، بحيث يقال كون الخبر الأول حجة من حيث سنده معارض بحجية سند الخبر الثاني، أما المعارضة بين الظهورين فلا توجد. لماذا؟ لأن الدلالة المفروض أنها قطعية، فالمعارضة بين دليل واحد فقط عكس الحالة الأولى تماما. قال الثانية، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين، من أي جهة القطعي؟ من حيث الدلالة، كما إذا كان نص كل منهما في مدلوله، قطعيين دلالة ظنيين سندا، تعارض معارضة مستقرة، يقول فالتنافي بينهما بين الخبرين يسري إلى دليل الحجية، ولكن أي دليل حجية؟ حجية السند لا الظهور لأن الدلالة قطعية، وقلنا في المقدمة ما كان قطعيا لا يحتاج أن يكون مشمولا لدليل الحجية، لأن حجية القطع حجية ذاتية كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند. في شيء كما إذا كان نص في الوجوب نص في الحرمة، لا ظهور في الوجوب ولا ظهور في الحرمة، النص لا يحتاج أن يقال مثلا هذا نص في الوجوب وكل ظهور حجة، خطأ هذا. إذا قال الشارع يجب، هذا نص في الوجوب، يجب غسل الجمعة مثلا، هذا نص في الوجوب. الحالة الثالثة، أن يأتينا خبران بينهما تعارض مستقر. ما معنى تعارض مستقر؟ يعني لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، لا تخصيص لا حكومة لا تقييد لا إلى آخره. الخبر الأول من حيث الدلالة ظني ظهور، من حيث سنده قطعي كما إذا كان متواترا أو كان آية قرآنية. الخبر الثاني عكسه، من حيث نعم الحالة الثالثة، لا كلاهما ظني. نقول كلا الخبرين ظني من حيث الدلالة وظني من حيث السند. يعني الخبر الأول والخبر الثاني دلالتهما ظنية ظهورا، والظهور أمر ظني، وأيضا سندهما ظني. فمن الواضح هنا في المقام أن المعارضة تسري إلى دليل حجية ظهور، ظهور أحدهما في الوجوب وظهور أحدهما في الحرمة مع عدم إمكان الجمع بينهما جمعا عرفيا، وهو مورد التعارض المستقر. نقول لا إشكال أن شمول دليل الحجية أي حجية الظهور للخبر الأول الظاهر في الحرمة معارض بشمول دليل حجية الظهور للخبر الثاني الظاهر في الوجوب. الكلام، هل تسري المعارضة إلى دليل حجية السند أم لا؟ بحيث يقال شمول دليل حجية السند للخبر الأول معارض لشمول دليل حجية السند للخبر الثاني. هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن المعارضة فقط تستقر على ظهورين، طرف المعارضة ظهور الدليل الأول وظهور الدليل الثاني، فالمنافاة تحصل بين دليل واحد فقط. سؤال، لماذا لا تسري المعارضة بين السندين، بين دليل حجية السند؟ نقول لأن المفروض أن منشأ المعارضة في الأخبار والظهورات. إذا جاءنا دليل يقول أكرم عالم ودليل آخر يقول لا تكرم عالم، منشأ المعارضة ما هو؟ هو أن هذا ظاهر في الوجوب وذلك ظاهر في الحرمة. فالمعارضة الحاصلة بين السندين، بين دليلين، بين خبرين، منشأها هو ظهور. وإلا إذا لم تكن معارضة بين الظهورات، لا منافاة بين هذا الدليل وبين ذاك الدليل. لماذا هذا الدليل يعارض ذاك الدليل؟ بسبب أن هذا ظاهر في الوجوب وذاك ظاهر في الحرمة. إذا منشأ المعارضة هو الظهور. فلو قطعنا النظر، أغمضنا النظر عن الظهور، لا بأس أن يعبدنا الشارع بكلا الخبرين. إذا غضضنا النظر عن الظهور لا مانع ولا محذور في أن يعبدنا الشارع بكلا الخبرين، لأن منشأ المعارضة في الأخبار هو الظهور. بسم الله الرحمن الرحيم، كان فيها كهرب. فلو أغمضنا النظر عن الظهور إذا لا يوجد مانع من أن يعبدنا الشارع بكلا الخبرين. إذن فالمعارضة الناشئة من الظهور لا تسري إلى دليل الحجية من حيث السند. هذا الاحتمال الأول، فبناء على ذلك تكون المنافاة فقط بين دليل واحد. السيد قدس سره يعترض على ذلك، يقول أساسا لا معنى لأن الشارع يأتي ويقول أنا أعبدك بحجية هذين السندين بقطع النظر عن ظهوريهما، عن مفادهما، هذا لا معنى له. ما معنى أن الشارع يعبدك بحجية هذا الخبر؟ معناه أنه يعبدك بمفاده بمدلوله. فإذا قال خبر زرارة حجة، ما معنى خبر زرارة حجة؟ يعني مفاد ما يقوله زرارة ما ينقله زرارة هو الحجة. إذا لا معنى لأن يأتي الشرع ويقول هذان الخبران حجة بقطع النظر عن مفادهما عن ظهورهما، هذا لا معنى، لا معنى له، إذ لا معنى للتعبد من قبل الشارع بحجية الخبرين إلا التعبد بمفادهما بظهوريهما بمدلوليهما. لا معنى لأن يقال يمكن للشارع أن يعبدنا بالخبرين بدون بغض النظر عن الظهورين، هذا لا معنى له، يكون لغوان. فهناك بعبارته قدس سره يوجد ترابط بين ماذا وبين ماذا؟ بين التعبد بالسندين وبين التعبد بالظهورين. ووجه الترابط أنه ما لا معنى لشمول الحجية للخبر من حيث السند إلا التعبد بمفاد ذاك الخبر. فحينئذ نقول تسري المعارضة من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند، فتكون المعارضة بين ظهورين، بين دليلين عفوا. قال الحالة الثالثة، إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور. نقول شمول دليل حجية الظهور للخبر الأول الظاهر في الوجوب يعارض شمول دليل حجية الظهور للخبر الثاني الظاهر في الحرمة، ولكن هل يسري التنافي إلى دليل حجية السند أيضا؟ إذا قلنا لم يسري فالمنافاة بين دليل واحد، إذا قلنا يسري تكون المنافاة بين دليلين هما دليل حجية السند ودليل حجية الظهور. قد يقال بعدم السريان، إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين وإنما المحذور في التعبد بالمفادين، ولكن الصحيح هو السريان. لما؟ لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول، لا معنى لأن يقال خبر زرارة حجة إلا أن الشارع يريد أن يعبدنا بما ينقله زرارة، لا مجرد التعبد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده. يعني خبر زرارة حجة معناه أنه صدر عن زرارة ولا شغل لك بما ينقله زرارة، هذا لا معنى له. الحالة الرابعة، هذه الترابط احفظوها جيدا، هناك ترابط بين حجية الدلالة وحجية السند لأنها سوف يقول كما تقدم أن هناك ترابط. الحالة الرابعة، إذا من الحالة الثالثة وجدنا أن المنافاة بين دليلين، وكذلك في الحالة الرابعة والخامسة والسادسة، إذا المنافاة تكون فقط بين دليل واحد فقط في الحالة الأولى والحالة الثانية. أما الحالة الرابعة، الحالة الرابعة ما إذا افترضنا وجود خبرين، الخبر الأول ظني من حيث السند، يعني سنده ظني لا قطعي، الخبر عفوا وقطعي من حيث الدلالة كما إذا كان نص، الخبر الثاني عكسه من حيث الدلالة يكون ظنيا أما من حيث السند يكون قطعيا. هنا أطراف المعارضة ما هي؟ من الواضح كما أشرنا في بداية البحث أن أطراف المعارضة لا تتحقق إلا بين ظنيين، لا تتحقق بين قطعيين. وبعبارة أوضح قل القطعي لا يصح أن يقع طرفا في المعارضة. إذا كان الخبر الأول قطعي من حيث الدلالة، إذن قطعيته من حيث الدلالة لا تقع طرفا في المعارضة. وإذا كان الخبر الثاني قطعي من حيث سنده، إذن لا يقع طرفا في المعارضة. فأطراف المعارضة ما هي؟ أطراف المعارضة هي السند الظني في الخبر الأول والدلالة الظنية في الخبر الثاني. فالمنافاة تسري إلى دليلين، إلى دليل حجية السند بلحاظ الخبر الأول لأن سنده ظني، ودليل حجية الظهور في الخبر الثاني بلحاظ أن دلالته ظنية. قال الحالة الرابعة، إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة، والآخر بالعكس ظني دلالة قطعي سندا، والمفروض أن التعارض بينهما تعارض مستقر، يعني ولم يكن بالإمكان الجمع عرفي بين الدلالتين، فالتنافي يسري هنا، الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده، يعني لا تكون المنافاة بين دليل واحد فقط ولا إلى دليل حجية السند كذلك. لماذا؟ لأن الخبر الأول، ظني من حيث السند، والخبر الثاني ظني من حيث، لا يقال أن المنافاة فقط هي في دليل حجية الظهور أو في دليل حجية السند، بل في كلا دليلين، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان، لأن المفروض أن إحدى الدلالتين قطعية، ولا سندان ظنيان، إذ أن المفروض أن سند أحدهما قطعي، وإنما يسري التنافي إلى مجموع الدليلين، يعني دليل حجية السند، دليل حجية الظهور، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما وهو الخبر الأول، ودليل حجية الظهور في الآخر وهو الخبر الثاني، فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد دليلين على الآخر طبقت النظرية السابقة. إذا لم يوجد مرجح، هل نرجح دليل حجية السند على دليل حجية الظهور أو دليل حجية الظهور على دليل حجية السند؟ إذا فقد المرجح تأتي النظرية السابقة. النظرية السابقة للمشهور ما هي؟ شمولهما، شمول الحجيتين لهما لا يمكن، لأحدهما ترجيح بلا مرجح، لأحدهما بنحو التخيير ما خلاف مفاد دليل الحجية، لأن مفاد دليل الحجية هو التعيين، إلا بناء على الحجيتين المشروطتين بناء على ما ذهب إليه قدس سره. لا، لأن المفروض أن دليل حجية السند مترابط مع دليل حجية الظهور، فلا بد أن نلحظ الترابط بينهما. النظرية أو الاحتمال الخامس، الخامس وسلسل أن لا مزيد كلام فيهما، تكرار للفكرة. الخامس أن يقال هكذا، الخبر الأول ظني من حيث الدلالة والسند، والخبر الثاني قطعي من حيث الدلالة وظني من حيث السند. بفكرك النتيجة النهائية المعارضة سوف تكون بين ماذا وبين ماذا؟ أطراف المعارضة ثلاثة، تكون أطراف المعارضة ثلاثة. لماذا؟ لأن الخبر الثاني فرض أن دلالته قطعية. الخبر الثاني، لاحظوا، الخبر الأول دلالته ظنية، سنده ظني، الخبر الثاني دلالته قطعية، عفوا دلالته قطعية سنده ظني. إذا فقط بين الخبرين القطعي هو دلالة الخبر الثاني. فالخبر الثاني من حيث دلالته لا معنى لأن يقال هل هو مشمول لدليل حجية الظهور أو توجد منافاة في دليل حجية الظهور بلحاظه، أساسا لا يكون مشمولا لدليل حجية الظهور لأنه قطعي. نعم دلالة الخبر الأول تكون مشمولة لحجية الظهور، سند الخبر الأول يكون مشمولا لدليل حجية السند، سند الخبر الثاني يكون مشمولا لدليل حجية السند. فهنا المعارضة والمنافاة تسري بين دليل واحد أو بين دليلين، بين دليلين، بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. قال الخامسة إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا يعارض خبرا آخر، ما هو؟ لدليل قطعي، قطعي من حيث الدلالة، وظني سندا، وتعذر الجمع العرفي يقول سر التنافي، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظنية دلالة لا في قطعية الدلالة، لأن قطعية الدلالة لا يكون مشمولا لدليل حجية الظهور. متى يتمسك بدليل حجية الظهور؟ إذا كانت الدلالة ظنية. متى يتمسك بدليل حجية السند؟ إذا كان السند ظنيا. أما إذا كان السند قطعي لا معنى لأن تقول حق، أن تقول خبر الثقة حجة. قال بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظنية الدلالة ودليل السند في الآخر، لأن المفروض أن الخبر الثاني ظني السند، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند الظني، عفوا ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا، لظني الدلالة الذي هو الخبر الأول، لأن سند الخبر الأول الذي دلالته ظنية أيضا سنده ظني. لما عرفت من الترابط بين ماذا وبين ماذا؟ بين حجية الدلالة وحجية السند. إذ لا معنى لأن يكون السند معارضا إلا مفاده معارض. والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما يعارض كلا، لاحظ أن دليل السند في أحدهما وهو الخبر الثاني، لأن الخبر الثاني سنده ظني دلالته قطعية، يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر وهو الخبر الأول، لأن الخبر الأول دلالته وسنده ظني. الحالة السادسة العكس، يعني أن نفترض أن الخبر الأول من حيث الدلالة والسند ظني، سنده ودلالته ظني، والخبر الثاني دلالته ظنية سنده قطعي، عكس الحالة الثانية، الحالة أقصد التي سبقتها. الحالة الخامسة قلنا الخبر الأول سنده ودلالته ظنية، الخبر الثاني فيه دلالته قطعية سنده ظني. الآن العكس، الخبر الثاني نفرض أن دلالته ظنية سنده قطعي، الكلام هو الكلام. قال إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا سرى التنافي إلى دليل حجية فيكون التنافي بين دليلين، بين دليل حجية الظهور وبين دليل حجية السند، لوجود ظهورين متعارضين، لأن الدلالة في كلا الظهورين ظنية، ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارضة. لما؟ لمكان الترابط المشار إليه، وهو الترابط بين حجية الدلالة وحجية السند. فالسيد يريد أن يقول هكذا في مجمل بحثه هذا، يريد أن يقول المهم على الفقيه، على المستنبط أن يستكشف أن المنافاة هل تقع فقط في دليل واحد أو تقع في دليلين. هذا حاصل ما أراد أن يشير إليه في الأمر الأول. يشير بعد ذلك في الأمر الثاني إلى حالات التعارض في المستوعب وغير المستوعب، بيان ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.